جت جوا في قلبي كتير مش زي ما هي. كتر الصبر عليك خلاني ما شفتش بكرة. مش هسمح لك اكتر من كده تيجي عليا. ايوه بعدت وهقدر اعيش ايامي الجايه. في حاجات جوه في قلبي كتير مش زي ما هي. كتر الصبر عليك خلاني ما شفتش بكره. مش هسمح لك اكتر من كده تيجي عليا. عمر دموعك دي ما هتأثر أبداً.